المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة. فقال جابر بن عبد الله بن رئاب بن رئاب وهو مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري وغيره المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضهم وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ونحو الحروف المصحفة في أوائل السورة. يعني هي متشابه ما أحد يعرفها. طبعا اللي ذكروه العلماء يعني مو قطعي، ممكن يكون أسماء سبر، ممكن يكون تحديات، ممكن يكون إلا ممكن، بس ما أعرفه. نعم. قلت هذا أحسن ما قيل في المتشابه، وقد قدمنا في أول سورة البقرة يعني الربيع بن خثيم أن الله تعالى أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء الحديث. وقال أبو عثمان المحكم فاتحة الكتاب التي لا تجزئ الصلاة إلا بها. وقال محمد بن الفضل سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط. وقد قيل القرآن كله محكم لقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وقيل كله متشابه لقوله كتابا متشابها. قلت وليس هذا من معنى الآية في شيء، فإن قوله تعالى يعني هذا اللي قالوا أنه كله محكم أو كله متشابه يعني لا يعني تفسير الآية هو الذي أنزل عليكم كتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهة، لا، وإلا بصير خلف بكلام الله. نعم. قلت وليس هذا من معنى الآية في شيء، فإن قوله تعالى كتاب أحكمت آياته أي في النظم والرصف وأنه حق من عند الله. ومعنى كتاب متشابهة أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. وليس المراد بقوله آيات محكمات وأخر متشابهات هذا المعنى، يعني الذي قاله محكم أو متشابه، وإنما المتشابه في هذه الآية من باب الاحتمال والاشتباه من قوله إن البقرة تشابه علينا أي التبس علينا، أي يحتمل أنواعا كثيرة من البقر. والمراد بالمحكم ما في مقابلة هذا، وهو ما لا التباس فيه، ما لا التباس فيه ولا يحتمل إلا وجها واحدا. وقيل إن المتشابه ما يحتمل وجوها، ثم إذا ردت الوجوه إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما. فالمحكم أبدا أصل ترد إليه الفروع، والمتشابه هو الفرع. يعني ممكن مثلا نختار وجه، يعني آخر شيء إذا اعتمدنا على وجه ما بقى متشابه، أن تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. وقال ابن عباس المحكمات هي قوله في سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاث آيات، وقوله في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كل واضح يعني محكم. قال ابن عطية وهذا عندي مثال أعطاه في المحكمات. وقال يعني قال المحكمات هي قوله كذا وقوله وقضى ربه، ابن عطية قال لما قال المحكمات هي يعني ما تحصر، لا، فلذلك قال ابن عطية هذا عندي مثال على المحكمات مو كل المحكمات. نعم. وقال ابن عباس أيضا المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل. والمتشابهات المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. يؤمن به يعني لا يعمل ما نستطيع، ما هو أي الذي أتى في القرآن يعني من غيبيات أو أشياء. وقال ابن مسعود وغيره المحكمات الراسخات والمتشابهات المنسوخات. وقاله قتادة والربيع والضحاك. وقال محمد بن جعفر بن الزبير المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعنا عليه. والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد. وقاله مجاهد وابن إسحاق. قال ابن عطية وهذا أحسن الأقوال في هذه الآيات. قال النحاس أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات إن المحكمات ما كان قائما بنفسه لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره. إلى غيره. لا يحتاج أن يرجع فيه إلى غيره. يعني هي الآية تفسر نفسها يعني. ما في شيء. نحو ولم يكن له كفوا أحد وإني لغفار لمن تاب. والمتشابهات نحو إن الله يغفر الذنوب جميعا يرجع فيه إلى قوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، وإلى قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني معناها إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني صارت متشابه. ليش؟ لأنه يرجع فيها إلى ما قيدها وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. قريبا موضوع المنسوخات كمان. هذا قيد. قلت ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على وضع اللسان، وذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم والإحكام الإتقان، ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد. والإحكام الإتقان ليش هيك مو إتقان؟ متشابه كمان إتقان، بس الإتقان يعني الذي فهمه الإنسان متقن. الفهم الإتقان يفهم بإتقان، والكلام إتقان. نعم. عليكم السلام. نعم. ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا تردد، وإنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته واتفاق تركيبها. ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال، والله أعلم. الأمرين وضوح المفردات واتفاق التركيب. اتفاق التركيب يعني تركيبها، يعني نسق الآية تركيب الكلمات مثل كاف ها يا عين صاد، يعني تركيب الحروف. وما اختل أحد بالأمرين يعني لوضوح مفردات كلماته واتفاق تركيبها، يعني ما توقعك بإشكال عندما تقرأه. نعم. وقال ابن خويز من ذا للمتشابه وجوه والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء، أي الآية، أي ما اختلف فيه العلماء أي للمتشابه وجوه والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء، أي الآيتان، أي الآيتين نسخت الأخرى. معناتها أي الآيتين نسخت الأخرى، والذي يتعلق به الحكم ما اختلف فيه العلماء، أي الآيتين نسخت الأخرى. إيه هذا متشابه. نعم. كقول ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أقصى الحنين، فكان عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهم يقولون وضع الحمل، ويقولون سورة النساء القصرى نسخت 4 أشهر و10، وكان علي وابن عباس يقولان لم تنسخ. هذا سماه متشابه. ليش؟ لأن له وجوها. واختلافهم في الوصية للوارث هل نسخت أم لم تنسخ. نعم. الوصية للوارث نسيت أني واري لا كمان بالقرآن كتب عليكم بعدين نسقت بآية المواريث الأول شيء لا لا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين أي ما كانت المواريث موجودة بعدين نزلت آيات المواريث فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أحد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث نعم وكتعارض الآيتين أيهما أولى أن تقدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم يقتضي الجمع بين الأقارب من ملك اليمين وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يمنع ذلك منهم يعني الجمع ومنه أيضا تعارض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض الأقيسة فذلك المتشابه نعم يعني هلأ هو لما نعم يذكر تقريبا كل هالأشياء هي يعني في منا متشابه حق يعني ما بنفهم منه شيء فينا يعني أشبه بمتشابه يعني في وجوه أشبه بمتشابه معنى ذلك الذي يأتي لهالخلافات دائما ديدن يأتي للخلافات هذا الذي يتبع هذا معناته هذا في قلبه شيء يعني ما وسعه الواضح والمطلوب حتى دائما ينظر في الآيات المتشابهة أو الآيات التي فيها الوجوه أو نعم منه يعني سيدنا هنا تعارض الأخبار هذا مختلف الحديث يسمونه مختلف يعني هذا يعتبر متشابه يعني هيك عم يقول يعني طالما بيتحمل كلام بده يحكي يعني اللي بيعمل ما بيحتاج كتير لا يعني ما بيحتاج كتير لأسئلة وكلام لأنه عمله بالواضح يعني أخذه وشغله أما اللي ما بيعمل بس بده يقرأ بده يشوف بده يطلع بس بده يقارئ طيب شو عملت انت هذا المراد يعني هلا نص خلاف الناس يعني اكثر كثر حكي اما لو عملوا يعني بمقتضى ما علموه من الشيء المتفق عليه كله ما كانوا فضلوا لبعضهم يعني في شيء يعني متفق عليه الجميع لا انتوا بهالجهه وهدول بهالجهه وما بيجي الا للخلافات هذا في قلبه شيء هذا نعم وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو مجملا يحتاج إلى تفسير الاسم حاطط الأمر يعني ولا اسم القراءتين يعني والرسم يعني والله الأمر حاطته ويكون الأمر يعني كلمة يعني ايه؟ أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم محتملا أو مجملا يحتاج إلى تفسير لأن الواجب منه قدر ما يتناوله الاسم أو جميعه والقراءتان كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعا كما قرئ بقى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالفتح والفتح على ما يأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى هذا مو متشابه نعم الثالثة روى البخاري عن سعيد بن جبير أنه قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء مختلف عليه قال ما هو قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وقال وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وقال ولا يكتمون الله حديثا وقال والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتبوا في هذه الآية وفي النازعات أم السماء بناها إلى قوله دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله طائعين فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل خلق السماء وقال وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى يعني بكان يعني كلها يعني عم تدخل ببعضها، فلا سبب يعني متى يعني النفخة الأولى النفخة الثانية النفخة. فقال ابن عباس: فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركين: تعالوا نقول ما كنا مشركين. هذا ما كنا مشركين، تعالوا نحكي يعني تعالوا نقول ما كنا مشركين، خلحنا مخلصين يعني بصلوا نسأل الله العافية بالكذب والغباء عند الله سبحانه. كمان ولا يكتمون الله حديثا، عندها ما بيستطيعوا. نعم. فختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم. عندها ولا يكتموا ما عاد يقدروا يكتموا شيء. فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلق الله الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض أي بسطها فأخرج منها الماء والمرعى وخلق فيها الجبال والأشجار والآكام وما بينهما في يومين آخرين. فذلك قوله: والأرض بعد ذلك دحاها فخلقت الأرض وما فيها في أربعة أيام، وخلقت السماء في يومين. هاي يعني قوله تختلف يعني. نعم. وقوله: وكان الله غفورا رحيما، يعني سمى نفسه ذلك أي لم يزل ولا يزال كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. وإن لا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. نعم. طبعا لما بده يمر عليها كل حيحكيها يعني يستفيض بالكلام عليها. نعم. قوله تعالى: وأخر متشابهات، لم تصرف أخر لأنها عُدلت عن الألف واللام، يعني عن الآخر، لأن أصلها أن تكون صفة بالألف واللام كالكبر والصغر، فلما عُدلت عن مجرى الألف واللام منعت من الصرف. أبو عبيد: لم يصرفوها لأن واحدة لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. واحدة واحدها يعني آخر لآخر، لا ينصرف في معرفة ولا نكرة. وأنكر ذلك المبرر وقال: يجب على هذا أن لا ينصرف غضاب وعطاش. هذا المفرد مع أنه مصروف يعني يقول يعني الآخر أنه لا تنصرف. قال له: لا، ليه؟ لا تصرف، ما تكون مفردة تصرف. وأنكر ذلك المفرد وقال: على الحال يجب على هذا أن لا ينصرف غضاب وعطاش. غضاب وعطاش غضبان عطشان مفردة. إيه؟ غضبان عطشان غير مصروف. إيه؟ الكسائي: لم تنصرف لأنها صفة. وأنكره المبرد أيضا وقال: إن لبدا وحطما صفتان وهما منصرفان. أيوة. الكسائي: لم تنصرف لأنها صفة. هو كله يعني طبعا هي المعتمد إنه للوصفية والعدل، أخر الوصفية والعدل. وأنكره المبرد أيضا وقال: إن لبدا وحطما صفتان. صفتان بس يعني شو عم يحكم؟ والله ما بعرف يعني. يعني عم يقول إن لبدا وحطما يعني أصلا لابدة يعني لابدة وحاطمة. أهلكت مالا لبدا. إيه لبدا. لا فروعا لي بدل لو فرضناها يعني ما بتفرق لي بدل لي بدل صفة ومصروف يعني ليش عم يقول يعني وأنكر المبرد إذا بدنا نقول ليكون صفة وحدها ما بتنصر طبعا ما بتنصر ما بتمنعه بده يكون يعني علتين بس يعني لي بدا يعني كان لابد وحاطم مأخوذ لي بدا لابد وحاطم يعني وإلا يعني ما في يعني أنواع الكسائي بيقول إنها صفة بيقول صفة وفي إلى علة تانية والمبرد قال لا موصفة يعني الوصف عم ينكر الوصف يعني نعم سيبويه لا يجوز أن تكون أخر معلولة عن الألف واللام لأنها لو كانت معلولة عن الألف واللام لكان معرفة ألا ترى أن سحر معرفة في جميع الأقاويل لما كانت معلولة عن السحر عن السحر أيوة ألا ترى أن السحر معرفة في جميع الأقاويل لما كانت معلولة عن السحر معلولة عن السحر وأمس نجيناهم بسحر يعني سحر معروف يعني بس هلأ السحر العالمية لوقت من الأوقات مو السحر يعني نجوم يعني معروف سحر من الأسحار ليش بقى قال عنها معرفة وعلم لأنه معدول عن السحر والسحر معروف السحر لذلك سؤال لا أخر معدول لأن لو كان معدول كانت معرفتها ألا تحر أن ترى أن السحر معدول معرفة في جميع الأقاويل لما كانت معدولة عن السحر أما هي أخر يعني ليست معرفة مو معرفة سحر أخر ليست معرفة يعني ذلك ما بديها لا يجوز أن تكون أخر معدولة عن الألف واللام لأنها لو كانت معدولة عن الألف واللام لكانت معرفة على كل حال يعني سواء كانت معرفة أو كانت غير معرفة يعني هي وصف يعني يبدأ يقول له يعني المانع لها هو كونها معرفة ومعدولة يعني تحقيق بس ولا كلاهما أن وردت ممنوعة ألا ترى أن سحرة معرفة في جميع الأقاويل لذلك أخر لازم تكون ما يعني معرفة يعني الوصفية لما نقول وصفية في عنا وصفية وفي عنا معرفة المعرفة تدل على الخصوص الوصفية تدل على العموم وكل واحدة معها علة تانية نقول معرفة يعني عالمية عجمة عالمية وزيادة عالمية وكذا ونقول وصفية وكذا وصفية وكذا وصفية وكذا كل عم يقول هون لا هي ليست معرفة لو كانت ليست معدولة عن الألف واللام لأنه الألف واللام تدل على التعريف فهي معرفة مو وصفية بس بتحقيق أنه يعني ما هو المانع لها هل هو الوصفية أم هي العالمية نعم نعم وأمس في قول من قال ذهب أمس معدولا عن الأمس فلو كان أخر معدولا أيضا عن الألف واللام لكان معرفة وقد وصفه الله تعالى بالنكرة فلو كان أخر معدولا أيضا عن الألف لكان معرفة وقد وصفه الله تعالى بالنكرة والأصل الصفة تتبع الموصوف فعدة من أيام وين وصفه فلو كان أخر معدولة يعني لكان وقد وصفه الله وصفه الله تعالى بالنكرة وصف إيه فعدة من أيام وقد وصفه يعني أيام أخرى فلو كان أخر معدون عن أيضا عن الألف واللام إذا كان معرفة وقد وصفه الله مسكون وصفه الله تعالى بالنكرة يعني قوله وصفه الله بالنكرة يعني جعله نكرة يعني وصفه يعني حالة كونه نكرة وقد وصفه الله أيام فعدة من أيام أيام النكرة وهذا الوصف الذي أتى الله به هذا وصف نكرة موصفه بالنكرة يعني وال... للنكرة يعني بس تمنى يعني التعبير وقد وصفه الله تعالى بالنكرة يعني وصفه الله يعني سبحانه وتعالى قال عنه نكرة يعني عم نحكي يعني اللي فهمنا من الله انه سبحانه وتعالى قال هي نكرة شلون عرفنا لانه هي صفة نكرة ولا ما وصفه الله يعني هي هو واصف مو صفة المفهوم ما هي أيام عدة من أيام أخرى أيام أيام شو أيام أخر أخر شو صفة للنكرة لذلك هي ليست معرفة وصف قوله نعم يلا سيدي معرفة هاي بدك كتب نحو كبير في الدجاجي في عندي في البيت يعني منيح يعني كتاب مو رسالة كتاب كل ما لا ينصرف يبحث في ما لا ينصرف والله أظن الزجاج مو زجاجي الأستاذ يعني زجاجي التلميذ نعم الخامسة قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ الذين رفعوا بالابتداء والخبر فيتبعون ما تشابه منه أيوة. فأما الذين في قلوبهم زيغ زيغ الذين رفعوا فأما الذين نعم الذين والخبر الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون يعني هذه صلة الموصول ما شاء فيتبعون فأما الذين في قلوبهم يعني فهم يتبعون فيتبعون فهم يتبعون نعم والزيغ الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار ويقال زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد ومنه قوله تعالى يعني اللي يعني الشيء اللي لازم يروح عليه الإنسان رايح على يطلع من هون لبرا راح يقول زاغ يعني ترك الشيء اللي لازم يطلع يصل اللي بده اياه نعم او الشيء المطلوب يعني نعم ومنه قوله تعالى فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم نعم وهذه الايه تعم كل يعني زاغوا ازاغ الله قلوبهم يعني ارادوا هن الزيغ جعل قلوبهم زائغة نعم وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة وإن كانت الإشارة بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران يعني فأما الذين في قلوبهم زيغ هذا المراد نعم وقال قتادة في تفسير قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم قلت قد مر هذا التفسير عن أبي أمامة مرفوعا وحسبه هلأ جاهل كمان ذكروا بين الكافر والزنديق وصاحب البدعة ذكر الزاني مرفوعا كلهم جاهلين هذوك أرضهم كان هذا بدون عصر إصلاحي هذا أكثر هذا جاهد محكم كلهم جاهدين. لو مو جاهدين ما بي يعني ما بيزيحوا على الطريق، أن الطريق مستقيم. اللي طلع براته ما بيعرفه، لو عرفه ما بيطلع براته، راح من طريق ثاني. السادسة قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال شيخنا أبو العباس رحمه الله رحمة الله عليه متبع المتشابه لا يخلو أن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن وإضلال العوام كما فعلته الزنادقة والقرامطة الطاعمون في القرآن، أو طلبا لاعتقاد ظواهر المتشابه كما فعلته المجسمة الذين جمعوا ما في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم مجسم وصورة مصورة ذات وجه وعين وجنب ورجل وأصبع تعالى الله عن ذلك، أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيها، أو كما فعل الصبيغ حين أكثر على عمر فيه السؤال. فهذه أربعة أقسام فيه يعني بالمتشابه. نعم. فهذه أربعة أقسام: الأول لا شك في كفرهم وأن الله حكم فيهم وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. الثاني الصحيح القول بتكفير. ليش من غير استتابة؟ لأنه كأنهم يعتقدون ذلك، وهذا اللي بيعتقد شيء ما بيتركه، ربما بيتوب ظاهرة. نعم. الثاني فهنا نعم يعملون بالعكس يعني بدون استتابة، واحد كفر أو سيء أو حتى يعني طالعوا على البناية هذاك يقول لا إله إلا الله أشهد، وقال له أدنى بدي ستة وزلته من فوق البناية، عم يقول له لا إله إلا الله أشهد، وقال له أدنى بدك تقول قول يعني، وهذا الأمر لازم عليه أن يكون الحقيقة. نعم. الثاني الصحيح القول بتكفيرهم إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور ويستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا كما يفعل بمن يرتد. نعم. هذول المجسمة مسوعة يعني مو بس يعني في مجسمة في جهوية، هدول قول بتكفيره، أما هدول مجسمة عم يقول أن تعالى جسم مجسم وصورة نعم وذات وجه وعين، ما يعني بيقولوا عين، ما بيقولوا عين يعني يقولون عين يعني ما بيقولوا يثبتوا عين بس عين، لأنه يعني عين الله سبحانه وتعالى، فإنك بأعيننا نحن نعتقد عين، بس ما بنقول عين يعني مثل الجارحة يعني ما بنتصور عين، كل ما خطر بذلك فهو هالك فالله بخلاف ذلك، أما ننفيها هي كمان كفر بالسنة، كمان يد كمان ننفيها كمان كفر، كمان نثبتها يعني مما نتصور كمان كفر، قول له يد لكن الله أعلم بمراده. نعم. نعم. الثالث اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلها، وقد عرف أن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم استحالة ظواهرها فيقولون أمروها كما جاء، وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتها وحملها على ما يصح حمله في اللسان عليها من غير قطع بتعيين محمل منها، إلى إبداء تأويلها وحملها عليها في اللسان يعني حمله في اللسان عليها يعني باللسان العربي، لكن مو شرط يعني أنه نقطع تحتمل كذا وتحتمل إيه ما بيضر هذا. نعم. مذهب السلف إيه عملوها كما جاء إيه. نعم. هلا هذا ما بيعجبون حتى هذا بيعجب اللي بيقولوا إنه لا له يد حقيقة، لكن شلون ما معرف فقط ما بيقولوا عملوها كما جاء ما بصير حقيقة. شو معنات الحقيقة؟ شغلات حقيقة. لا مشكلة إذا هذا أكيد يعني له يد حقيقة، له يد حقيقة، استقر على العرش حقيقة، حتى وان قال لي اتخذه مستقرا له ويجلس عليه هيك، لكن كيف ما بنعرف. هيك قال لي المعمود من السلفين. هذا معاصر لابن تيمية وقطب الناس ما تقريبا استوى وجلس كاستوائي هذا، هذا بعيد جدا. ويجيب يعني بيحكي كيف تكذيبه. سمعت ان الشيخ عبد القادر انه قال هذا كذب على ابن تيمية. الشيخ لهجة البيطار كذبها ناقل عنه الشيخ ابو الحسن الندوي. ايه رحلته للشام. ايه فذاك انه سمع الشيخ لهجة البيطار برهن له انه غير الصادق كله. لذلك يعني أبو الحسن الندوي يثني ثناء جيد على ابن تيمية. الرابع الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله حسيدي في ناس يعني خصوصا من اللي ذكرهم بدهم يروجوا بدعتهم ويتغطوا بابن تيمية، وإلا لو فهموا يعني على ابن تيمية، ابن تيمية ما في شيء ورجل صوفي حتى. بس في ناس متخذين يعني إجوا من أجل أن يروجوا بدعتهم بل كفرهم ويتستروا بابن تيمية. لا ابن تيمية ما في شيء أبدا، له بعض أشياء ما منا إلا رد ورد عليه، أما أمور الإيمان والعقيدة لا مشكل كبير. ولا ما كانوا ما التفتوا إليه. الرابع الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصديق. الحكم الأدب البليغ. وقال أبو بكر الأنباري وقد كان الأئمة من السلف يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلة في القرآن، لأن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم بالتعزير، وإن لم يكن ذلك بالنكير وأعظم بالتعزير فهو حقيق بالنكير وأعظم بالتعزير. وإن لم يكن كذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب، إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين في التشكيك والتضليل في تحريف القرآن، في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل وحقائق التأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي أنبأنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن عسل بن عيسى قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه عمر فأحضره وقد أعد له عراجين من عراجين النخل، فلما حضر قال له عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ، فقال عمر وأنا عبد الله عمر، ثم قام إليه فضرب رأسه برجون فشج ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأسي. وقد اختلف في الروايات في الأدب ما قال شيء أبدا. أنا عبد الله عمر ما حكى معه مثل هذا بيطالعوني الاتجاه المعاكس. والله أنا هذا يعني بتهمك اتهام كبير، هذا بس والعياذ بالله للباطل. أبدا دعوة للباطل هذا الاتجاه المعاكس واضح عم يكذب والعياذ بالله. أخي وحتى شفت واحد يعني شيخ بالأردن الله يرحمه أخي استمع للرأي الآخر استمع للرأي الآخر نعم. وقد اختلفت الروايات في أدبه وسيأتي ذكرها في الزاريات. ثم إن الله تعالى ألهمه التوبة وقذفها في قلبه فتاب وحسنت توبته. ومعنى ابتغاء الفتنة طلب الشبهات واللبس على المؤمنين حتى يفسد الوباد بينهم ويرد الناس إلى دينهم. وقال أبو إسحاق الزجاج معنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وأحيائهم، فأعلم الله جل وعز أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله. قال والدليل على ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم يرون ما يوعدون من البعث والنشور والعذاب، يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه قد جاءت رسل ربنا بالحق أي قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرسل. قال فالوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم أحد متى البعث إلا الله. على موضوع حتى يصير يعني كلام اللي عم يقول لا نوصل. كنت الدكتور سعيد الله يرحمه كان يلا يوصل عنده راسه مو كلام راسه ما تخشى بشيء ما كان الحمد لله رب العالمين. بسم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواه. يسأل الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهواه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقنا في الدين وأعطنا الحكمة والتوفيق واجعلنا والذين آمنوا ولا تجعلنا من الزائرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولمن يتقوك ولكل المسلمين أجمعين.